بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأتابع الحديث عن الموضوع الأول الذي مر في الجمعة الماضية حول الإسلام دين الماضي والحاضر والمستقبل. عباد الله، قد تحدثت في كلمة الجمعة الماضية عن الموضوع الذي سمعتم، وأن تغيير حال الإنسان وما به وما حوله يبدأ من داخل الإنسان نفسه، فالله لا يغير ما به وما بقوم من الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما بينت أن الدنيا ليست دار سعادة ولا هي دار بقاء يجد الإنسان ويكد في حياته من أجل البقاء فيها، فهذا غير ممكن، وإن عمر الإنسان طويلا فهو راحل عنها، والدار الأبدية التي يرحل إليها هي الآخرة، فهو من دار الدنيا الفانية إلى دار الآخرة الباقية. وعمله في هذه الحياة إما أن يكون نافعا له وسبب سعادته في الآخرة، وإما أن يكون ضارا به وسبب شقائه في الآخرة أيضا. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فمن عاش في الحياة الدنيا على الإيمان والعمل بالإسلام في كل مجالات الحياة ومات على ذلك أنجاه الله من أهوال الآخرة، ومن عاش في هذه الحياة على الانحراف والضلال واللا مبالاة بالدين في كل مجالات حياته استحق أن لا ينجو من أهوال الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، ليس من الإسلام ولا من العقل السوي أن يفصل الإنسان العاقل بين الدنيا التي يعيش فيها ويحيا فيها وبين الآخرة التي مصيره إليها. ما من إنسان في هذه الحياة إلا وسيحاسبه الله في الآخرة على عقيدته وأقواله وعباداته ومعاملاته وأخلاقه ومواقفه، فهو إما معتق وإما موبق بهذه الأعمال وبهذه الاعتقادات. فلنكن جميعا على علم بهذه الحقيقة، ولنحرص على أن نعتقد ونقول ونعمل ونعبد ونتخلق ونقف المواقف المحمودة منا مع الصدق والإخلاص فيها كلها، فتكون سبب إنجائنا فيعتق الله بها رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ليس لأحد من الناس كان من كان أن يرى أنه حر حرية مطلقة في اعتقاده وعبادته ومعاملاته وأخلاقه ومواقفه وأقواله، فلا يخضع لأحكام الشرع ولا ينضبط بضوابطه ولا يتقيد بقيوده، فإن وجد بين الناس من يرى نفسه أنه حر حرية مطلقة فليعلم أنه فوضوي متمرد على أحكام الشرع وضوابطه وقيوده، فاسد مفسد لحياته وحياة الناس، ولو كان الناس من حقهم ومصلحتهم أن يعيشوا على هذه الصورة ما أنزل الله رسالاته على رسله وأمرهم بتبليغ ما فيها من تعاليم في العقيدة والعبادة والتربية والإرث ونظام الأسرة من زواج وطلاق وعدة ورضاع وما فيها من إرشاد وتوجيه وطهارة وعقوق وواجب وحقوق وواجبات وحدود وتعازير وقصاص وديات وكفارات وما إليها من مكونات نظام الحياة، وخاصة في الرسالة الخاتمة التي فيها من الشمولية ما ليس في الرسالات السماوية السابقة عليها. أيها المسلمون، عودوا أنفسكم على الخضوع لأحكام شرع الله في كل شؤون حياتكم، واحذروا أن تجعلوا أهواءكم وشهواتكم متحكمة فيكم تميلكم عن الطاعات إلى المعاصي وعن الحلال إلى الحرام وعما فيه رضا الله إلى ما فيه غضبه. إياي وإياكم أن تميلنا جميعا أهواؤنا إلى سلوك مسلك أهل الفسوق والفجور من عشاق الرذائل وأهل الطرف في الحياة، فلنطب جميعا مكاسبنا تجري دماء الغذاء الحلال في عروق أجسامنا، ولنتهذب جميعا ولتتهذب أرواحنا لتصفو قلوبنا جميعا. والله طيب يحب الطيبين الذين يلتزمون كل ما هو طيب في حياتهم، ولا يقبل الله من عباده إلا طيبا نشرها المتزايد على الكسب من أي طريق. الشره يعني حليته يأكل بلا أدب وبسرعة وتخاف ما شي حد يسبقه، هذا الشره على الدنيا هو التخاطب عليها التسابق عليها، هو ما يفرق بين الحلال والحرام، هذا هو الشره عياذ بالله. إن الشره المتزايد على الكسب من أي طريق يؤدي بصاحبه إلى تجاوز الحدود الشرعية والانغماس في المحرمات وارتكاب المظالم في سبيل الوصول إلى تحقيق الرغبات وإرضاء الشهوات، وما يقال عن الأفراد يقال عن الشعوب بعامة وعن الدول كذلك، لأن التنافس على الكسب الحرام أو المشبوه الذي يقع بين الأفراد يقع بينها أي بين الشعوب والدول، فلا يراعى الالتزام على العيش بالحلال حتى كاد أن يعتاد الناس إلا من رحم الله التفلت من أحكام الشرع، وكأنهم تحت ضغط الواقع الذي صنعوه لأنفسهم لم يعودوا في حاجة إلى الشرع الذي يقنن تصرفاتهم. فإن صاروا إلى هذا وهم عباد الله عز وجل فمن يطيعون إذا عصوا ربهم؟ فلمن يستجيبون إذا لم يستجيبوا لأوامر الله ونواهيه؟ نعم، فمن يطيعون إذا كانوا لا يطيعون الله بالتزام شرعه؟ عباد الله، من التواصل والاحتكاك بين شعوب ودول الأرض دفعها إلى تقليد بعضها البعض والتنافس فيما بينها رغبة في التفوق على بعضها البعض في كل المجالات حتى فيما فيه دمار وهلاك، أي حتى فيما فيه دمار وهلاك الجميع، كما هو مشاهد متحقق من وقوعه في حياة الدول اليوم. إن التوازن في الحياة لا يتحقق بالمادة وحدها أو بالفكر المادي أو بالوسائل المادية، وإنما يتحقق التوازن في الحياة وإنما يتحقق بالدين وأحكامه وأخلاقه وقيمه، أي بتفعيل كل مفردات الدين في ميادين حياة الأفراد والشعوب والدول وعلى كل المستويات، إذ التزامها في واقع الحياة يجنبها العداء والأحقاد والأطماع وإرادة الشر ببعضها، فالبدائل المرغوب فيها المحمودة منها، ولها التفاهم والاحترام المتبادل ورعاية حقوق الإنسان وفق تعاليم الإسلام، والتعاون على ما يحقق الخير والمصالح لشعوب الأرض ودولها صحيا وسياسيا واقتصاديا وتربويا وتقنيا. وإذا غيب الدين عن مجالات الحياة، إذا غيب الدين، إذا غيب شرع الله عن مجالات حياة الناس، عن مجالات الأفراد والمجتمعات، غيب معه هذه المفاهيم، واحتال الناس على بعضهم وديست حقوق الإنسان وكرامته، وساد حياتهم قانون الغاب حيث القوي يأكل الضعيف. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه منا، ونرجو الله عز وجل أن يختم لنا خاتمة خير، ويجعل أواخر حياتنا خيرا من أوائلها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا حياة بدون عقيدة صحيحة، وهي المنطلق الأول الذي انطلق منه كل نبي ورسول بعثه الله إلى أهل الأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو منطلق رسالات الرسل في الأرض، ومنطلق دعوات الأنبياء والرسل أقوامهم ليعرفوا الله أولا ويؤمنوا به ويوحدوه ويعبدوه، ثم بعد ذلك تأتي الشرائع لتنظيم حياة الناس في الأرض. وبهذا ختمت رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وختمت مسيرة النبوة بنبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الذي سمعتم. فدعا الأمة، كل الأمة، وأنتم تعلمون أن العباد أجمعين في عهد الرسول، يهود نصارى مجوس عرب عجم، قل دهريون لا يؤمنون بدين، أو شيوعيون لا يؤمنون بدين، لا يؤمنون بالدار الآخرة، لا يؤمنون بالأنبياء والرسل، كل هؤلاء بعث لهم نبي واحد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الجميع. فانقسمت الأمة قسمين، منها ما يعبر عنه أي الذين استجابوا له، هؤلاء يسمون كلهم أصحاب إيمان، أمة إجابة، ومن بقي على كفره حتى ولو بقي على مسيحيته على يهوديته يؤمن بالمسيحية، أي بما بعث به المسيح وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بما بعث به موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والعمل برسالته الخاتمة. لا يجوز العمل بما كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه هي حقيقة ناطقة التي نطق بها الإسلام وجاء بها الإسلام. ومن ثم فقد وحد الله أهل الأرض العباد أجمعين على هذه الرسالات، العباد كلهم عليهم أن يؤمنوا بهذه الرسالة الخاتمة وأن يعملوا بها. فمن آمن بها وصدق المبعوث بها وعمل ما في استطاعته لاتباعه، فقد انتقل من صف أمة الدعوة إلى أمة الإجابة. ومن بقي على ما هو عليه ولم يؤمن بالرسالة الخاتمة ولا بالمبعوث بها وهو محمد عليه الصلاة والسلام، يعد في حكم الشرع كافرا، حتى ولو بقي على الأديان السابقة، أو قل رسالات سماوية سابقة ويؤمن بها. يؤمن بها نعم، كما علينا أن نؤمن بالرسالات السماوية السابقة وبالرسل جميعا، لكن العمل لا بد أن يكون بهذه الرسالة الخاتمة. وأن أولئكم جميعا عليهم أن يؤمنوا بالرسالة الخاتمة وبالمبعوث بها والعمل بها، ما كاين حل آخر من غير هذا. قلت لا حياة بدون عقيدة صحيحة وأحكام شرعية. أحكام شرعية هي اللي جت في القرآن وجت في السنة، هذه معنى أحكام شرعية، أي الله حلل وحرم، يجوز لا يجوز، افعل لا تفعل بالشرع، هذا معنى الأحكام الشرعية، هذا حلال بالشرعي وهذا حرام بالشرعي، هذا معنى أحكام شرعية. وبدون تربية دينية تربي ولادك على الإسلام، معناه ما هناك مجال من مجالات التربية ما فيه أمر الله وأمر الرسول أو نهي الله ونهي الرسول، هذا معنى التربية الدينية، تربية بالإسلام من منطلق الحياة للأطفال إلى النهاية. علاش؟ لأن كما نقول دائما الإسلام دين حياة، ما خلاش مجال من مجالات الحياة ما نظموش، وما أمر فيه بما ينبغي أن يكون أو نهى عما لا ينبغي أن يكون. قلت وأمانة وأمن، الأمانة الأمانات كلها من أصول هذا الدين، والأمانة متفق عليها في الرسالة السماوية السابقة كلها، كما هو متفق على أن الخيانة من أصول الرذائل، الأمانة من أصول الفضائل والخيانة من أصول الرذائل، هذه يجب العمل بها الإيمان بها والعمل بها، والأخرى يجب الابتعاد عنها. ومودة وصفاء في العلاقات والمعاملات بين الناس، لأن الحياة البشرية شاء الله أن تكون مضبوطة بتعاليم دينه، تجنبا للظلم والفساد وسوء الاعتقاد والانحراف في السلوك، وتجنبا للتعاون على الظلم والفسق ونشر الفتن بين الناس. ومن ثم فلا منقذ للبشرية مما هي فيه من ورطات وأزمات روحية ونفسية وأخلاقية واجتماعية إلا بتعاليم الدين أي الإسلام. وأنتم تشاهدون وتسمعون ولا سيما في هذه العصور الأخيرة، وبل في هذه السنوات الأخيرة، أن كل الفضائيات خايفة من تحدث عن الإسلام، خايفة من الإسلام والمسلمين، كل الفضائيات حتى في البلاد الإسلامية، حتى في الانتخابات اللي يقولوا على أنها منظمة مثلا الحمد لله بديمقراطية وفيها الشفافية وفيها وفيها وفيها، ولا والمسلمون يكونوا بالشفافية ونجحوا بالشفافية واختارهم الشعب وكذا، لا لا لا لا لا لا لا شي حاجة، هذه الإسلاميون يوصلوا للحكم يطلعوا للحكم يحكموا، لا لا لا لا لا لا مقبولش. يا سبحان الله، لما الناس خايفة من دين الله؟ صحيح ممكن نقول الإسلام وما يلتزموش، لكن حاسبني على الإسلام، مش تحاسبني أنا باعتباري مسلم، وأنا أعتبرك أنت مسلم أيضا، أنت أخي وأنا أخوك، ادعوا لي إذا ابتلاني الله، ادعوا لي ادعوا لي بالتوفيق، لأنني إن نجحت نجحت، إن وفقت وفقت، ادعوا لي المؤمنين الذين وفقهم الله أو الذين ابتلوا، مسؤولية ابتلاء ماشي سهلة ماشي غنيمة، بالعكس، ولهذا المسؤولية في بداية توليها لا يهنأ عليها، وإنما يهنأ صاحبها إذا انتهى منها بسلام، إذا قام بالواجب فيها، إذا أدى الذي عليه فيها، إذا خدم أمته من خلالها، إذا وظف الإسلام التوظيف الصحيح، نعم إذ ذاك يهنأ هنيئا لك وهنيئا للناس أجمعين. أما وأن يحارب الإسلام من خوفا من أن يأخذ طريقه في حياة الناس، هذا هو المنكر الأعظم، لأن الناس إذا لم يحكموا بالإسلام فلما يحكمون؟ إذا لم يحاسبهم الإسلام من يحاسبهم؟ إذا لم يوجههم الإسلام من يوجههم؟ الحاكم كان من كان، إذا لم يكن وقافا عند حدود الشرع أمرا ونهيا، فبجانب ماذا سيقف؟ ومن يقول له قف عند حدودك، لك ما لك وعليك ما عليك؟ يا سبحان الله، لما؟ لأن المسلمين الآن والعياذ بالله ضغوطات خارجية تضغط عليهم حتى ينفروا من دينهم، وإذا وجد من بينهم مثقفون مصلحون صالحون يمكن أن يخدموا أمتهم ويخدموا بلدهم ويخدموا دينهم أيضا، ينفر الناس منهم، يشوهون. ومع الأسف وأنتم تلاحظون وسائل الإعلام ماذا تفعلون بالأمة، ماذا يفعلون بالأمة، كيف تحكمون، من أين تبدأون، ما موقفكم من كذا، ما موقفكم من كذا، ما موقفكم من كذا. كل الحكومات السابقة ما كانوا يسألونها ما موقفكم من كذا، ما موقفكم من كذا، ما موقفكم من كذا. الإعلام العابث الموجه، اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه هي حقيقة واقعة ما فيها ما يتغطى، ولا يسكت عن هذا أبدا. نعم، قلت مما هي فيه، أي الإسلام هو الذي ينقذ البشرية مما هي فيه. هذه البشرية اعترفت بالإسلام وصلاحيته لذلك، وعناصر تكمن في الإسلام للقيام بهذه وتوفير هذه الأمور أو لن تعترف. هذه حقيقة. لما؟ لأن دين الله عز وجل ليس موجها لفرد معين ولا يخدم طبقة معينة، وإنما هو للعباد أجمعين، والناس منه على قسمين: مؤمنون غير مؤمنين، راضون غير راضين، متبعون غير متبعين، مقبلون غير مقبلين. الناس طائفة، صلى الله عليه وسلم. قلت ومن ثم فلا منقذ للبشرية مما هي فيه من ورطات وأزمات روحية ونفسية وأخلاقية واجتماعية إلا بتعاليم الدين، أي الإسلام، لقوله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، ومعناه في الحل. ولقول الله تعالى في السورة نفسها: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأعود فأقول أيها المسلمون، الإسلام دين الحياة، وهو منهج الله للناس في حياتهم في الماضي والحاضر والمستقبل، شاءوا أم أبوا، وهو حجة الله عليهم فلا محيد لهم عنه. ليس لأحد من الناس فترة زمانية يتجرد فيها من عقيدة الإسلام وأحكام الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام فيعيش كيف يشاء متحررا من هذه المفردات التي هي من مشمولات الدين. أيها المسلمون، إن هذا العصر الذي نحن فيه الحياة فيه مادية بامتياز، كادت المادة فيه أن تكون معبود الناس في الحياة إلا من رحم الله، ونرجو الله أن يجعلنا ممن رحمهم. فالعلاقات مادية. سامحوني نقول لكم، شوف واش يجي شي واحد يدق عليك غاجة جيت نشوفك في الله، قليل ما جابوا إلا مشكل. واش يجي يدق عليك زعما جيت نشوفك لله؟ أبدا، قليل جدا، 1% ولا جوج ما يجي إلا المشكل. إما توقف معه، إما تقضيله، إما تسلفه، إما إما إما إما شي حاجة لابد. أما يجي يزورك لله ويشوفك لله ويمشي ويخليك بخير، لا، يعقدك ويمشي. سبحان الله العظيم. العلاقات مادية، أنا ما قلتش 100%، لا، قلت نسبة ديال هذا الشكل قليل جدا. تمشي وتخلط على الإنسان وتزور وتدوق عليه، يا في الليل يا في النهار، لله في سبيل الله، جيت نشوفك لله، توحشتك كذا كذا، قليل جدا. أو يجي عندك في حالات الشكل قليل جدا، سأل الله العفو والعافية. قلت إن هذا العصر الذي نحن فيه الحياة فيه مادية بامتياز، كادت المادة فيه أن تكون معبود الناس في الحياة إلا من رحم الله. العلاقات مادية، والمصالح مادية، والتعارف بين كثير من الناس مادي، والتربية مادية، والمواقف مادية، بل كادت أن تكون الصلة فيما بين الإخوة وفيما بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم وفيما بين الأزواج مادية صرفة، سأل الله العفو والعافية. فإذا صارت المودة بين الناس من أجل المادة، وتحاب الناس من أجل المادة، وتصاوروا من أجل المادة، وتناكحوا من أجل المادة والطمع، وتفاهموا فيما بينهم، وتعاونوا من أجل المادة، ومال الفقراء والأغنياء من أجل المادة، وقدمت أحكام الإسلام للناس من أجل المادة، صارت قيم الحياة مادية. فإذا طغت المادة على أفكار الناس وأساليب عيشهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم فقدوا التوازن في الحياة، فقدوا التوازن في الحياة. إذ الإنسان من مادة وروح، وتحقيق التوازن بينهما يكون بمعذيات الروح والبدن معا. ومقويات الإيمان والسمو الروحي أسمى وأرفع من مقويات البدن، وأفضلية الإنسان وخيريته لا تتحقق إلا بقوة الإيمان وبالاستقامة على الإسلام في الحياة. أيها المسلمون، إن الناس في هذا العصر هم أحوج ما يكونون إلى الإسلام بكل مكوناته أو مفرداته، ولا علاج لعدوائهم المختلفة إلا في منهج الإسلام، وتنزيله على واقع الناس في الحياة هو الكفيل بإنقاذ البشرية مما تتخبط فيه على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول. وإن كابرت المجتمعات أو الدول واستعلت على تعاليم الإسلام مدعية الرقية العلمية والتقنية أو الحضارية في صورته المادية، في الواقع الذي تعيشه المجتمعات والدول التي تفتخر وتستعلي بالحضارة المادية واقع جاف من ينابيع النور والهدى، واقع يعكس إفلاس الحضارة المادية في تحقيق الأمن والطمانينة والثقة والاستقرار والمودة والألفة بين قلوب الناس في تلك المجتمعات والدول، بل يسود حياتها الانحراف والأمراض النفسية وكثرة الجرائم وحوادث القتل والانتحار في تلك الدول التي هي حياتها مادية صرفة، لأنهم محتاجون إلى الغذاء الروحي، ما عندهمش الغذاء الروحي، مفرطين في الغذاء أو لا يؤمنون به أو لا يرونه، فصارت الحياة مادية، إما أن يحقق لنفسه ما يريد وإما قد يقضي على حياته بنفسه. أما صور الحياة البهيمية فلا حصر لها، بل هي حياة معتادة في المجتمعات التي ترى أن الحياة المادية أو أن المادة هي الحياة. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا هذا اللقاء وهذه الجلسات. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعفنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وعين عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولى حسن، وأنبته نبات حسنا، وأصلح ابناء المسلمين ذكورا وإناثا. اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا وكلنا وليوم نصيرا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، وقضي حاجات المحتاجين منهم يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.